Allô? معي ضعف نظر ما بعرف لبعيد من القريب ولا العدو من الحبيب. معي ضعف نظر ما بعرف لبعيد من القريب ولا العدو من الحبيب. الله أدرى بالنوايا شو مخبى بالزوايا. نحنا لم نبلش قصة لم نعرف كيف بتخلص. ملي هلا غالي علينا بكرة معقول. نحنا لم نبلش قصة لم نعرف كيف بتخلص. ملي هلا غالي علينا بكرة معقول. ارخص تاخد حذرك ما فيك تهرب من قدرك ولا تغير يلي انكتب. كل شي بيصير لسبب. قد ما تاخد حذرك ما فيك تهرب من قدرك ولا تغير يلي انكتب. كل شي بيصير لسبب. نحن لم نبلش قصة لم نعرف كيف بتخلص. ملي هلا